إشارة إلى عدة مباحث. المبحث الأول في معنى الشفاعة، المبحث الثاني في أنواع الشفاعة، المبحث الثالث في أهداف الشفاعة، المبحث الرابع الشفاعة الدنيوية، المبحث الخامس في الشفاعة بمعناها الأعم، المبحث السادس في مسائل الشفاعة. أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو معنى الشفاعة، الشفاعة من الناحية اللغوية عبارة عن عملية ضم الشيء إلى مثله. عندنا في اللغة وتر، وعندنا في اللغة شفع. الله تعالى يقول في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع يعني الزوج، والوتر يعني الفرد. فإذا جعلتم الفرد زوجا، الفرد حولتوه إلى زوج، يقال لكم شافع. مثلا إذا صليتم ركعة واحدة، هذه الركعة وتر، فإذا أضفتم إليها ركعة ثانية، صليت ركعتين، يقال لك شافع، شفعتم ركعة. يعني شنو شفعت الركعة؟ يعني جعلتها ثنتين، ضممت إليها مثلها. هذا المعنى اللغوي للشفاعة. ثم بعد ذلك أطلقت كلمة الشفاعة على انضمام العنصر الأقوى إلى العنصر الأضعف لمساعدته. هذا الانضمام يقال له الشفاعة. فإذن الشفاعة بمعناها اللغوي عبارة عن ضم الشيء إلى مثله. ثم بعد ذلك أطلقت على انضمام العنصر الأقوى إلى العنصر الأضعف لمساعدته. هذا باختصار المبحث الأول. المبحث الثاني: أنواع الشفاعة. الشفاعة تتنوع إلى نوعين. النوع الأول الشفاعة التكوينية. الشفاعة التكوينية عبارة عن انضمام طاقة، انضمام طاقة فقير في هذه الدنيا، يوم بيتكم يوم بيت عامر يوم بيت خالد، فأهل الجنة كل يوم يضيفوه، هذا هو أكو في بعض الأحاديث ذلك. هالشكل الآخر الجنين في بطن أمه شقد يحتاج إلى مكان؟ هل قد مكان يحتاج؟ مثلا هذا هو يحتاج إلى مكان أكثر من هذا؟ لا ما يحتاج. ولكن الجنين عندما يجي في هذه الدنيا الله تعالى خلق له ملايين أضعاف تلك المسافة. إحنا مو فقط نحتاج إلى بيت في هذه الدنيا، إذا واحد يخلوه في بيته ويسجنوه في بيته ليتمكن يعيش، إحنا نحتاج إلى أن نرى الأرض، الأشجار، البساتين، الأنهار، الأثمار، الجبال، الأوراد، الأخيار، السماء، الكواكب، النجوم. يمكن ولعله يظهر من بعض الآيات أن كل هذا الكون مخلوق لنا إحنا. إحنا مو فقط عندنا حاجة بدنية، أنه أنا ما أتمكن أن أشغل حيزا في تلك الكواكب. واحد يشوف هذه الكواكب، ينظر إليها، يفكر فيها. الحاجة الفكرية هي حاجة عين. إذا الله كان خالق قرية بشكل مغلقة، إحنا في هاي القرية حاجاتنا الفكرية ما كانت تشبع. إحنا عندنا حاجات فكرية، حاجات روحية عندنا، حاجات نفسية عندنا، هذه كلها حاجات. الأرض لا تشبعنا فقط، إحنا نحتاج إلى أرض ونحتاج إلى جو ونحتاج إلى فدكم اللي العلماء يقفون ويتحيرون أمامه. حقيقة أنتم لاحظوا هاي الكرة الأرضية فد شيء صغير في هذا الكون العملاق. حقيقة واحد عندما يقرأ ما يذكره علماء الفلك يصاب بالانبهار وبالذهول. إحنا في أي كون دانش؟ وإحنا نجي نتعارك على شبر. أنا أكون إمام الجماعة وأنت إمام الجماعة، أنا أكون الخطيب وأنت الخطيب، أنا أكون الحاكم على هذا البلد لو أنت الحاكم. فد أشياء وهمية تافهة في هذه المدة المحدودة القليلة. حقيقة هذا مهل انحطاط في الفكر ومنتهى التفاهة والانحطاط في الروح. فدكم عجيب الله خالق. لذلك ذلك العالم كان يقول، عالم الفلك، إني وجدت الله في المرصد. واحد عندما يشوف المرصد وهذا الكون وعظمة هذا الكون، في المختبر واحد يجد الله في المعادلات العلمية الدقيقة. الله عليم وباني هذا الكون، حتى هاي ورقة الشجرة على معادلات علمية دقيقة تحير الفكر. كان واحد من أطباء الأسنان يمكن أن نتصور أنه السن إيراني، هو سن عظم هالكبرات شوية يصير أسود تجي تنظف فلان. المهم هذا هو. بعدين أجانا وشوفنا لا، هذه السن الواحدة بمقدار بلد فيها 60 مليون إنسان فيها مسائل وعقد ومعضلات. هي هذه السن الواحدة. فشيء عجيب مذهل. ولذلك الآن الأسنان تحولت إلى تخصصات، عمر عالم ما يكفي بأن يتخصص في هذه السنة الواحد. حقيقة فتكون عجيب الله تعالى. أكو فت قضية جدا لطيفة في كتاب الإسلام يتحدى، إذا تمكنت أقروها، حول ذاك العالم الفلكي، القضية الذي تلا عليه العالم المسلم آية إنما يخشى الله من عباده العلماء، قضية عجيبة. فانبهر بهذه العالم واحد، كلما يزداد علما يزداد خشية. فإذا إحنا هناك كنا نريد مكانها الكبرات، الآن نحتاج إلى ملايين الكيلومترات التي تشبع طموحاتنا البدنية والروحية والنفسية والفكرية والعاطفية إلى آخره. فاختلفت الأشياء. أكوفت قضية سمكة وقعت في بركة ماء وكانت ضفدعة هناك، قالت ها مين جاية، ماء البحر صار بيه مد، فالسمكة وقعت في هاي البركة، قال من البحر، قالت البحر شنو، قالت ماء علي، ضفدعة قالت مدت، قالت يعني هالكبرات البحر، قالت لا هواي أكبر، قالت يعني هالكبرات منهم إيدها، قالت لا أكبر، فمدت يديها وريتها، قالت يعني هالكبرات، قالت لها السمكة في هذه القضية المحكية المجعولة أنه أنت ما تفهمين البحر، يعني شو لازم تشوفين البحر، إحنا معادلتنا للآخر نفسش أصلا ما نفهم الآخر. ليش أكو في الرواية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أصلا ما نتمكن نفهم الآخرة، كما أن الجنين إذا تردون تفهموا الدنيا مف، لو هذا الطفل فهموا المعنى الحرفي وما قاله المحقق الإصفهاني في المعنى الحرفي، إذا 5 سنوات تشرحوا له ما يفتهم. إحنا فإذا في الواقع نحن في الآخرة حاجتنا جدا شديدة. واحد يقول فد لا إله إلا الله، نقول فد شجرة في الجنة كافي، فالشجرة في الجنة أنا أستظل تحتها. هذا مثل فالطفل يقول أنا طولي متر في متر، هو هذا كافي في الجنة، يعني ما يفهم الدنيا يعني شو. ولذلك أمير المؤمنين لعله لذلك صلوات الله عليه كان يقول آه من قلة الزاد، لأنه يفهم الآخر. نحن من يفهم الآخر نصير انتهى، وأربع لا إله إلا الله قلنا وسبحان الله انتهت القضية. ولذلك في الحديث ما عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ما من أحد من الأولين والآخرين، يعني حتى آدم حتى نوح حتى إبراهيم خليل الله الأنبياء العظام، ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد. هاي الشفاعة ربما لا تكون بالمعنى الأول. إبراهيم ما كان له ذنب، هذه يمكن أن تكون شفاعة والمعنى الثاني شفاعة هدفها الرفع. والعلامة المجلسي في البحار رحمة الله عليه أشار إلى أن هنالك نوعا من الشفاعة، ما نستخدم هاي الألفاظ طبعا، بألفاظ ثانية، لرفع مقامات أهل الجنة. أهل الجنة يحتاجون دائما إلى رفع مقاماتهم، الله سبحانه وتعالى ألفاظنا تضيق، شيء لا متناهي، أشياء الله عجيبة حقيقة، تجي إلى خلية حقيقة عجيبة، تجي إلى هذا الكون عجيب. واحد يشوف هاي النجوم حقيقة بعض الليالي يتحير، اللي هاي النجمة الآن موجودة لو قبل 100 مليون عام هاي النجمة ثانية. إذا النجمة أنتو الشمس عندما تشوفوها، هذا الشمس اللي دا تشوفوها مال قبل إيش وقت؟ مال قبل كم دقيقة؟ من دقائق قبل. يعني أنتو الشمس عندما تطلع تشوفوها مو شمس الآن، هاي الشمس مال قبل 8 دقائق. فهاي النجمة يمكن قبل 100 مليار عام، أنا ما أجي من الناحية العلمية، لازم العلماء يسألون في ذلك، قبل 100 مليار عام منتهي هذا نورها الآن واصل إبنى، ما معلوم إحنا النجمة الآن دا نشوف. شوفوا علماء الفلك شنو يقولون في هذا الكون العجيب. فالكل يحتاجون إلى هذا النوع الثاني من الشفاعة، شفاعة هدفها الوضع، ونحن كلنا احنا المذنبين محتاجون اليها، وشفاعة هدفها الرفع، جميع الخلائق من الاولين والاخرين محتاجون. دققوا في هذه الكلمة اللي قالها الامام الصادق، الا وهو محتاج، اكو حاجة. هذا البحث الثالث، البحث الأول مفهوم الشفاعة، البحث الثاني أنواع الشفاعة، البحث الثالث أهداف الشفاعة، البحث الرابع الشفاعة الدنيوية، ونختم بهذا البحث إن شاء الله. بقية المباحث ربما في وقت آخر. والعلماء الكلام ذكروا الشفاعة في بحث المعاد، ولكن الشفاعة لا تختص بالآخر، الشفاعة تعم الدنيا أيضا، ولكن يحتاج إلى تعرض. إذا واحد ما تعرض وواحد تعرض، الذي لم يتعرض الذنب عليه. إذا واحد كل يوم ذهب إلى حرم السيدة المعصومة وطلب منها وأنتم ما طلبتوا منها، ممكن الله يساويكم. واحد كل يوم يذهب، سيذهب ببدنه أو يتوجه على الأقل يطلب من الله طلب. مرة قلنا ما أدري هنا أو مكان آخر، المعادلة مع الله ومع أولياء الله تعالى خذ وطالب، معدن الكرم، معدن الجود. واحد يجب أن يطلب كل شيء، حتى الأشياء اللي ما تجي في باله يطلبها على نحو الإجماع. خيرات أكو في بعض الأدعية، يا من أرجوه لكل خير، لو في دعاء آخر من كل خير أحاط به علمك، أو في دعاء قنوت صلاة العيد، اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون أو المخلصون. على كل راجع الألفاظ، فواحد يجب أن يطلب في هذه الدنيا، يطلب العيد، يطلب التوفيق، يطلب العافية، يطلب خير الدنيا، يطلب خير الآخرة، قد مرة قلنا ذاك الرجل اللي دعا في ليلة القدر أن تكون ذريته إلى يوم القيامة أو إلى ظهور الإمام الحجة، عجل الله تعالى فرجه أن يكون كلهم علماء متدينين. جيد، واحد يدعو لأحفاد وأولاده والآخرين أيضا، أنتوا الآن تدعون لأولادكم وأحفادكم، بعد 200 عام أولادكم وأولاد أحفادكم يجون في قنوص صلاة الليل يدعون لكم. أنتوا هناك في الجنة ومستمر الملائكة يأتون لكم بالهدايا التي تردكم من عالم الدنيا. فواحد يطلب ويطلب ويطلب، وهم أهل الكرم وأهل الجود. هذه القضية، قضايا في هذا المجال كثيرة. قضية ذاك تلميذ الشيخ اللي ما كان يفهم المباحث العلمية فتوسل بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، فرأى الإمام أمير المؤمنين في عالم الرؤيا فقرأ في أذنه بسم الله الرحمن الرحيم. اجي شاف لا شكل جديد يفهم بشكل آخر. قضية المعروف، قضية التجاء صاحب الرياض إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه عندما وصل إلى مباحث القبلة، وما فهم مباحث القبلة لأن ما كان قاري المعادلات الجغرافية والفلكية، فتوسل إلى سيد الشهداء وأفيض عليه ذلك. قبل أيام واحد نقل لي هذه القضية، قال إن والده كان في النجف قبل حوالي 60 عام والده، وتراكمت عليه ديون مقدارها 100 دينار. نذكر هذه القضية حتى إذا واحد دعا مرة ولم يستجب له لا ينقطع، يواصل ويتابع. 100 دينار قبل حوالي 50 عام مبلغ جدا كبير. بذاك توسل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وما رأى النتيجة. أحيانا أولياء الله سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يرى المصلحة في تعجيل الإجابة، فكر ماذا يفعل، قال أفضل شيء أروح إلى كربلاء أتوسل بسيد الشهداء، لعل الله قدر أن يكون قضاء حاجتي من هذا الطريق. العلماء الأقدمين المتدينين الأقدمين بعضهم كان يتوسل بالسيدة نرجس صلوات الله عليها والدة الإمام الحج، كان منطقهم أن السيدة نرجس إذا واحد توسل إليها وقالت للإمام الحج تشفع إلى الله، الإمام الحج صلوات الله عليه لا يرد كلامها. الشكل كان منطق التشفع بالعلماء المهم. واحد سأل أحد العلماء أنه إحنا نطلب حاجاتنا من الله أو نروح إلى السيدة المعصومة ونطلب منها، قال في الواقع ذاك العالم إحنا ما عندنا ما يوجه لا أن نطلب من الله ولا من السيدة المعصومة. المهم كان ذنوبنا أخلقت وجوهنا عند الله وعند أولياء الله. قال اذهب إلى قبر العالم الفلاني، يمكن محقق القمي لعله، اطلب منه أن يكون شفيعا لك عند السيدة المعصومة. زين ما أذكر ذاك العالم منه، فذهب إلى كربلاء وتوسل بسيد الشهداء وما رأى النتيجة. قال خل أروح إلى أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، لعله الله قدر قضاء حاجتي من هذا الطريق. راح وتوسل، قعد هنا، وإذا به يشوف امرأة معدية جاية بيدها فرد كيس أو شبه وفيها نقود تريد أن تلقيه في الضريح. ضريح أبو الفضل العباس صلوات الله عليه. قال هو هذا الإجابة في هذا. فقام إلها وقال لها ليش تبين هذا المبلغ بالضريح؟ أنا مديون، اعطيني هذا المبلغ إلي بثواب العباس صلوات الله عليه. قالت لميسي أنا ناظرة هذا المبلغ أذب في الضريح، لن أعطيك إياه. قال لها خوف، أو هي قالت له، قالت له أنا أخلي إيدي في الضريح أشكر، أنت مخلي إيدك من الجانب الثاني، أنا أذب إذا وقع في إيدك يبدو أن أبا الفضل راضي بذلك، إذا ما وقع في إيدك يبدو مو راضي بذلك. قال ميخا فالمرأة المعادية اجت وخلت ايدها هالشكل، هذا الرجال المديون خلى ايدها هالشكل والقته، المال مستقيم اجى ووقع على الارض. قالت له مو قلت لك ابو الفضل مو راضي بذلك، هم ما حصل شيء وهم المهم وقع موردا لللوم والعتاب من هذه المرأة المعادية. فجدا كسر خاطره واجا قعد على جانب، واذا برجل ايراني اجا قعد يمه. قال انا عندي 100 دينار ما اذكر الخصوصيه، تقبلها؟ قال لي. فاعطاه 100 دينار كامله، ولعله اذا كان يحصل فلوس المعاديه فلو كان مثلا 4 دنانير 5 دنانير كانت تنتهي القضيه. 100 دينار كاملة حصلها وأدى بها جميع ديونه. والقضايا في هذا المجال كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى. هذه الشفاعة لا تختص بالآخرة وإنما هي ثابتة في هذه الدنيا أيضا، ولكن نبتة تأتي وتتعرض لضوء الشمس فتستفيد من ضوء الشمس، ونبتة داخل الغرفة لا تستفيد من ذلك الضوء إلا بمقدار قليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا جودهم وكرمها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.